ولا سيما الرسل عليه الصلاه والسلام احرص الناس على الخير ونفع الناس وتهدئه الامور وجلب القلوب وتاليفها هكذا ينبغي ولاه الامور ان يحرصوا مهما امكن على تاليف القلوب وجمعها وتاليفها وهذا الحذر من اسباب الانتقاض والفرقه والاختلاف ولا سيما بين الاعيان والكبراء والقاده لان الانتقاض والانكسام يسبب مشاكل كثيره والتاليف يترتب عليه مصالح ذمه فكان هذا الرجل قد اصطلحوا على ان يؤنه عليه ويجعله ملكا على المدينه فلما جاء الله بهذا الخير علم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له هذا الامر وحيل بينه وبينه ولم يتم له الترئيس عليهم فشرق بالامر وشق عليه الامر وحسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد المسلمين وصار في قلبه من الشر والفساد والبلاء ما فيه من النكاح حتى مات على ذلك صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل وقال غيره حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله وعبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال عمر بن الخطاب بن ابي دلال على جواز التسميه على الأب لا بأس يسمى الإساءة على أبيه وقال عبد الله بن عبد الله محمد بن محمد سيد بن زول كان حيا فإن عبد الله بن أبي سمى ولد عبد الله وكان ولده من أصلح الناس من فئة الصحابة ضد أبيه وهكذا عبد الله بن عمر سمى ولده عبد الله بن عبد الله بن عمر وسمى الثاني عبيد الله فدل ذلك على أنه لا حرج أن يسمى الإنسان ولده باسمه كما فعل ابن عمر وكما فعل ابن ابي واقره النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال هنا لا يسمى على ابيه الا اذا مات ابوه. اذا مات ابوه في الحمل سموه عليه. اما يسمى عليه في الحياه فهو انتقل. هذا لا ليس ليس بصحيح. ولا حرج في ذلك ولا بأس. نعم. يظن الملك التفاؤل. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا كذا وكذا قال اعدل عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أثرت عليه قال إني سيرت فأثرت لو أعلم أني إن جئت على السبعين يغفر له لجئت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمسك الله يسير حتى نزلت الآية من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاتحون. وسأجيب مع السبيل مقدمة قريبة من مخيجيته بصفه الله مخيجيته ثاني مع السبيل لا ظهر من هذا وعد لكن مقامه المقام يعني رجع الله السياق انه يعني تهيانا لانه لا حيلة فيه مثلا له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل شيئا لعله ينفع لو اطلع له يبقى اول شيء يسلم او كان ما تبين له لو الامر ثم صار عنده شك في الاولى حتى جاء جزم بالنهي ولا صلى على الاول على خير الرجع ولا تجد يعني معروف نعم والتاليف نعم. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. باب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثني إبراهيم بن المنذر يقول لا تقم على قبره دلالة على أن المؤمن يقام على قبره تعالى أما المنافق كافر لا يقام على قبره لكن المؤمن يقام على قبره يفعل خدمات رب الثبات وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قف عليه ويستغفر لاخيكم وكان التثبيت فانه الان يسال هذا هو تفسير هذه الايه ولا قوم على قبره

لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. قال ويضع يده على الأرض ما هنا وما هنا. قال فما رأى أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت البناني حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفدت وجود إلى معاوية وذلك في رمضان فكان يسمع بعضنا لبعض. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. من غير سائل لأنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة ما كان محرما، دخل وهو حلال وعلى رأسه المظهر لأنه دخل محاربا، إنما طاف طواف فقط والسعى لا يتطوع بالمهم أنه يسعى بالعمرة والحج خاصة. مصار وضعي والطواف أخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره. وأما من لا عذر له أصلا فللشافعي رضي الله عنه في قولان مشهوران أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام لكن يستحب له الإحرام. هذا هو الصواب. لأن الأخبار يسأل قال ممن أراد الحج وأغلى ومن كان يريد الحج وأغلى ودل ذلك على أن لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج وأغلى. أما من جاء للتجارة أو للزيارة أو للحرب أو ما أشبه ذلك ليس داخل الحديث ولا يلزمه الإحرام. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغد حلالا. وهذا هو حق أما قول الإحرام بالقيام هو أهم وهمة في هذا رحمه الله. قول الحاضر وأجمع وأن لا بد من دخولها الإحرام لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من دخلها عن الإحرام بخصائص وغلط غريب وغلط غريب فوق على من فوق النبي صلى الله عليه وسلم لا كلا إياه. نعم نعم كمل كمل كمل كمل كمل لا يغرف حج أو مثلا نعم. والثاني لا يجوز وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج قوله فأتى على صنم إلى جنب البيت. نتكلم على الصفا. نعم نعم نعم المقصود أن يقول على الصفا يعني بعيد عليها لإظهار الحق وإعلاء وإظهار والسلام المفروض على المسلمين وليس المفروض فائدة على إعلاسها لم يسعى ثم تستطيع فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. يريد أن حوله أنه فعل هذا الله سبحانه وتعالى بعد إظهار فكر الله من عمل سبحانه وتعالى الله يحمده على ما يمكن من النقص والتأييد من إظهار الحق. وحدثني عبد الله بن هاشم حدثنا بهزم حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد وزاده الحديث بما قال بيديه إحداهما على الأخرى اقتدوهم حقا. فقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله. قال فنسمي كذا فإلا فيني عبد الله ورسوله. الرسول لا يخلف نعم اللهم صل على محمد وعلى آله. قل سلام يعني أنه لا نغدر ولا أصل بالوعد. قال هاجر إليهم ليقيم عندهم وهو محمد وهو الكفار العنيدة وهو رسول الله وعبد الله وإن كان بهذه الأوصاف ويخلف الوعد ولا يخلف. فالمحيا محياكم الله ثم الأكل. نعم. نعم. تنبيه لهم أن الله يسمح وما يكتمل عليهم العالم. نعم. وأن الرسول لا يكون بموعد ولا يكون. الله. نعم. كفارة محدة. نعم. شدود. أي يعني كفارة. نعم. يعني من عرى الرسول. إن تقدموا لقتال. نعم. لكن لهم ما تقدموا لقتال. كلهم عرب. إلا قليلا. نعم. ما تفعل كل من الصفا اعتبار من أطواع هذا الله وقف رسول الله عليه وسلم على الصفا يعني قال أول يعيده من الصفا. نعم نعم نعم نعم يجب هذا مكان. لا لا أمر غير ظاهرة أنزل إسلاما المرتفع يرى الناس يسمع قوله. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن السلامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رواح قال وصلنا إلى معاوية بن أبي سفيان وقيل أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه فكان وجهه فخرجوا إلى دمشق إلى معاوية وكانوا يستمعون للضواحي ضواحي البلد في مخيمات ولهذا كانوا كل ليلة عند جماعة عشاؤوا ولهذا جاءوا إلى بيت عبد الله بن رباح ولم يروا إلى الطعام فطلع منه الحديث. نعم فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنوبة اليمنى وجعل الزبير على المجنوبة اليمنى قال أخبرني عبد الله بن مطيم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قريش لا يقتل قريش من صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. هذا معناه النهي. معناه الخبر. معناه لا يصبرون. لا يسارع. قال العلماء. حدثنا ابن عمير حدثنا أبي حدثنا زكريا بهذا الإسناد وزاد. قال ولم يكن أحد. وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من أوقات قريش لا يجب أن يكون يستجابون ويقومون ولا يجب عليهم. نعم إذا وقع منهم ويجب القتل. نعم. عبد الله بن مطيع ان الاسود العدني المدني له رؤيه كان راس قريش يوم الحره وامره ابن الزبير على الكوفه ثم قتل معه سنه 63 ان البخاري في الادب المفرد ومسلم. ابو مطيع. نعم. وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. باب الزكاة في بهيمة الأنعام لا تجب إلا للسائمة وهي التي سعى أكثر الحول فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأخذ فلا زكاة فيها. وهي ثلاثة أنواع أحدها الأذن فلا زكاة فيها حتى تلغى خمسة مئة شاة وفي العشرين شاتان وفي خمسة عشرة ثلاثة سياح وفي العشرين أربع سياح إجماعا في ذلك كله. إلا بلغت خمسا وعشرين ننتقل على باب زكاة تهنا باب طويل على باب من الدوس لها اليوم. تعرف هذا مقدمة التسكين. نعم لا في مقدمة التسكين هو والد عبد الله البخاري في الأدب المفرد نعم الله الحديث نعم إذا حب الله حب الله لما يغضبكم به من نعم وأحبكم به من الله معرفة المعرفة عبد الله من قلب أحسن جدا نعم الله سلمك الله هذا حديث ضعيف ضعيف الإسنادي أخرجه الترمذي ذكر الرقم في شرح التحفة والحاكم كذلك لفرغة وأبو نعيم في حلية الأولياء من هل يجب أن تكفي خفاولا هذا شفة سنة كثيرة تعليق للسلام هذا اللي بعنا نعم هذا هجوع كثيرة محمد غزال غزال نعم والخطيب في تاريخه كذلك لفرغة ومن تاريخه ومن طريق هشام بن يوسف ابن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عمر مرفوعة عن ابن عمر عن ابن عباس مرفوعة به وقال الترمذي عن أبيه عن ابن عباس مرفوعة به وقال الترمذي حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهذا من تساهله جميعا لا تساهلهم أحسن من تساهله تساهلهم نعم تساهلهم وهذا من تساهلهم نعم جميعا نعم جميعا لا سيما الذهبي فقد أورد النوفلي هذا الحديث في ميزان الاعتدال في نقد الرجال وقال فيه جهالة ما حدث عنه سوى هشام في يوسف ثم ساق له الحديث فأنى له الصحة هشام وقد تفرد به هذا المجهول ولم يوثقه أحد ولذا قال فيها الحافظ ابن حجر بالتقريب إنه مقبول يعني عند المتابعة فأين المتابع له ولذلك فقد أصاب ابن الجوزي حين قال هو غير صحيح كما نقله المناوي في فيض القدير وتعقبه بما لا طائل تحته نقول أو تقول ومع نقد الأستاذ لهذا الحديث فنحن نقبله لأن معناه يوافق الآية ولأنه في الفضائل كم أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني وأحبوني بحب الله هل ما نصحيح كما نصحيح كما قال ما دام الرجل في جهالة تصحيح محل غير قد يقع للحاكم رحمه الله تصحيحات كثيرة ضعيفة قد يقع لجهل المتابعة للحاكم غلط من الجهل رحمه الله ليس بقليل نعم قال من معنى الحديث صحيح الله معنى صحيح لكن في مستوى النبي صلى الله عليه وسلم ما كل كلام صحيح سبيل المدينة لا بد من ضبط السند الله من عرف نفسه قد عرف ربه لا أصل له قال من قبل الحرب

علم اللي باعها علم اللي باعها لما صارت عنده قل جزاكم الله خير. غالبا اللي يترك شيء في المحل الطبيعي ما يترك صاحب المحل، غالبا يترك هذا رأفة بحالها أو لأنه راتب قليل أو شيء ربع أجل يخرج ربع أجل الصبي نايب على الصبي نايب ما نسنا إلا ما عافي السلام عليكم الله يبارك فيك. أبو مصنع على اليوم. المطار على. نعم.